شكلي وملامحي تغيروا بضحك ودمعي بنكروا وشايل هم فوق سني معرفش ليه مستغرب الناس حواليا وحتى اقرب ناس ليا منهم انا شبعت يا زيا معرفش ليه بقيت بفكر بالساعات مبقتش عارف انام ازاي كل يوم بيفوت بتوه في الحياة جوايا ميت سؤال وحيرة فوق الاحتمال في لحظة بشوف طريق وفي لحظة تانية بموت وبمشي في الطريق صابر وراضي بكل شيء حتى الألم أصبح صديق آخرتها إيه عايش لحظة هدوء جوا راسي ألف صوت كل شيء ضاغط علي يهرب اللي فيه نفسي أبطل أعيش في سباق مع وهمي من صنع الحياة أنا عاوز ألقى يوم نفسي أنا بفكر بالساعات مبقتش عارف انام ازاي كل يوم بيفوت بتوه في الحياة جوايا ميت سؤال وحيرة فوق الاحتمال في لحظة بشوف طريق وفي لحظة تانية بموت وبمشي في الطريق صابر وراضي بكل شيء حتى الألم أصبح صديق آخرتها إيه